الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع مع منظومة القواعد الفقهية للإمام السعدي رحمة الله عليه، وهذا هو اللقاء الرابع مع المنظومة، وانتهينا من المقدمة وبدأنا في المرة الماضية في القاعدة الأولى وهي من أهم القواعد، ولكن لم يسعفنا الوقت فنراجع سريعا على ما مر من الكلام، وبعدين بعد ذا نتكلم بتفصيل. البيت الذي فيه القاعدة الأولى، قال المؤلف رحمة الله عليه الإمام السعدي رحمه الله، قال: النية شرط لسائر العمل. بها الضمير هنا عائد على إيه؟ النية. الصلاح والفساد للعمل. النية باختصار كده عزم القلب وإرادته وقصده لفعل شيء من الأمور. ما هي النية؟ عزم القلب وقصده لشيء معين. و شرط، أنا أشرح البيت كده بسهولة وبعدين بعد كده ندخل في معنى القاعدة وأسماءها عند العلماء. النية لعزم القلب وقصد لفعل شيء من الأشياء شرط عشان العمل يكون صالح أو فاسد، مقبول أو مردود، يثاب عليه أو لا يثاب. شرط، قال العلماء: ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يبقى احنا كنا بدأناه بالشأله. الشرط، الفرق بينه وبين السبب، الفرق بينه وبين الركن. الركن داخل في العمل، جميل كده، ومع ان المآلات ممكن تكون متشابهة، يعني لو ركن سقط من العمل العمل يبطل، لو شرط نقص ما عدم العجز عنه يبطل العمل. المآلات ممكن تكون متشابهة، لكن ثم فروق يذكرها العلماء بين الركن وبين الشرط. طيب الشرط، ما يلزم من عدمه العدم. العلماء يقولون مثلا الوضوء شرط لصحة الايه؟ الصلاة. يلزم من عدمه، طبعا مع مراعاة ان انسان قادر على الوضوء، قادر على الوضوء، ليس محتاج للتيمم، وقام وصلى ولم يتوضأ، لم يحصل الايه؟ الشرط. يلزم من عدمه العدم، كأن هذه الصلاة التي صلاها لم يصليها، جميل كده. ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فإذن الولي شرط من شروط صحة الإيه؟ العقد. فش لم يأذن الولي هذا النكاح كأن لم يكن. يلزم من عدم الشرط عدم العمل أو عدم قبول الإيه؟ العمل. النية شرط لسائر ولا يلزم من وجوده إيه؟ وجود ولا عدم. ممكن يكون الإنسان متوضي بس مش عارف شلون يصلي عشان يحافظ على انه يكون متوضئ الى اخره، فلا يلزم من وجود الوضوء وجود الايه؟ العمل. لكن يلزم من عدم الشرط عدم الايه؟ قبول العمل. ممكن يكون العمل موجود لكنه باطل غير صحيح. يعني ممكن نقول الشروط بتبقى قبل العمل، الشروط خارجة عن العمل. اما الركن فهو جزء من ماهية العمل. الركوع ركن ولا شرط؟ ركن، لانه جزء من ماهية العمل. النية شرط لسائر العمل. بها بالنية الصلاح والفساد للعمل. القاعدة دي العلماء سموها بكذا اسم. الاسم الأولاني الأمور بمقاصدها، واسم ثاني إنما الأعمال بالنيات. دي من أسماء هذه القاعدة. وقلنا إن العلماء ذكروا إن هناك قواعد خمسة هي أكبر القواعد الفقهية، منها هذه القاعدة الأمور بمقاصدها. لعل المؤلف الشيخ السعدي رحمة الله عليه أراد أن يبدأ بهذه القاعدة لأهميتها، وأيضا للفت نظر الدارسين للقواعد الفقهية إلى أمر النية. يا من تقبل على دراسة هذه القواعد صحح نيتك حتى تثاب وانت بتدرس العلم الايه الشرعي. جميل كده، حديث إنما الأعمال بالنيات استحب كثير من العلماء أن يجعله أي مصنف لكتاب الحديث بين يدي ما يكتبه، وفعل ذلك إمام محدثين الإمام البخاري رحمة الله عليه، فجعل أول أحاديث الصحيح إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. جميل كده. القواعد الخامسة اللي هي أهم القواعد، الأمور بمقاصدها، الشك أو اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة. الخامس دائما بتنسوها القاعدة دي، لا ضرر ولا ضرار. لا احنا قلنا لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، يسر الله أمرك. جميل. طيب الاسم الأول من أسماء هذه القاعدة الأمور بمقاصدها. الأمور جمع أمر، والأمر بيقصد به الحال أو الشأن، وما أمر فرعون إيه برشيد، يعني حاله ولا أقواله، كل اللي بيفعله إيه في بروي بيقصد به الأمر أيضا الشأن، إليه الله عز وجل وإليه يرجع الأمر إيه كله. وقال تعالى ويقولون هل لنا من الأمر من شيء، هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله يعني التصريف والتدبير لله. الأمور بمقاصدها، المقاصد جمع مقصد، والقصد الإرادة والتوجه والعزم والأمن. قصد البيت الحرام، أما البيت الحرام نوى أن يخرج إلى البيت الحرام، كل هذه بمعنى واحد. فالأمور الشؤون والأحوال والأحكام وأحكام الأفعال والأقوال بمقاصدها، بما أمه وأراده وقصده الإنسان من وراء هذا الفعل، من وراء هذا القول. جميل كده، ده باختصار كده. النية والقصد شخصين، لا النية، لا لا لا، النية هو هي عزم القلب وقصده وإرادته، إرادة القلب لشيء معين، فالقصد يأتي بمعنى النية. طيب يبقى معنى هذه القاعدة باختصار أن أعمال المكلف، اكتب العبارة دي كده، أعمال المكلف وتصرفاته سواء كانت قولية أو فعلية. أنا هبأدي للإخوة الشرح، لكن اللي الأخ بيكتبه بإيده بيفضل إيه معاه فترة أطول، بيبقى معاه ضمان. أعمال المكلف، أعمال المكلف تصرفاته القولية والفعلية تترتب عليها نتائجها لحاجة، وأحكامها الشرعية تبعا لمقصود الشخص وغايته، تبعا لمقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات. أنا هقرأ لك العبارة تاني، أعمال المكلف وتصرفاته القولية والفعلية تترتب عليها نتائجها وأحكامها الشرعية تبعا لمقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات. بص للجملة اللي انت كتبتها كده، بقول أعمال المكلف اللي هو أنا وأنت، وتصرفاته كلام أفعال من قولية أو سواء كانت القولية أو الفعلية تترتب عليها نتائجها، النتيجة حيثاب ولا مش حيثاب تبع لمقصده، الحكم الشرعي اللي هو عمله ده حلال ولا حرام، وأحكامها الشرعية. أنت عاوز تعرف الحكم الفلاني للأمر الفلاني، هو لما عمل كده يثاب ولا لا يثاب، شوف المقصد وتنطق بالحكم. تعال نقول شوية أمثلة عشان الأمر يتضح أكثر وأكثر. طلب العلم، طلب العلم تختلف نتائجه، إن ربنا يكرم الإنسان فيه، باختلاف مقصد الشخص ونيته من ورائه. فمن قصده ونيته بطلبه العلم الشرعي الدنيا، النتيجة في يوم القيامة كذبت، إنما تعلمت ليقال إيه عالم. طبعا طيب يا سيدنا ما حكم طلب العلم الشرعي لبلوغ الصدارة والشهرة والكلام ده؟ لا يجوز. فده حكم ودي نتيجة. الحكم اللي ده لا يجوز والنتيجة أن هذا مردود على صاحبه. الأمر ده مترتب عليه على فساد النية، إنما الأمور بمقاصدها. واضح المثال؟ مثال آخر، الممسك عن الطعام، إنسان أمسك عن الطعام معهوش عايز يأكل ولا يشرب، إن كان إمساكه حمية، الدكتور اللي قال له خف من الكلام ده، أو استجابة لأمر الطبيب أو لعدم حاجته، شبعان ما بيحب مش حابب يأكل، ده هذا أمر مباح لا ثواب فيه ولا عقاب. إن كان إمساكه عن الطعام بقصد الموت جوعا، طيب وحلف على أبوه ما أنا أكل عدس لحد ما موت، أخد بالك إيه؟ فده إيه؟ منتحر. فحكم إمساكه إيه؟ حكم هذا الإمساك حرام. أمسك حتى يموت حرام. وما اللي أمسك الأول عشان مش محتاج يأكل أو عشان الرجيم مباح؟ جميل. وإن كان إمساكه عن الطعام بنية الصوم الشرعي، إن كان في الفريضة واجب، وإن كان في المستحب، إمساكه مستحب، إمساكه في الفريضة واجب، وإمساكه في المستحب في المندوب مستحب، فهذا مباح وهذا حرام وهذا مندوب وهذا مستحب. فالفعل واحد، أمسك عن الطعام، لكن كل نية غيرت الإيه؟ إنما الأمور بمقاصدها. جميل. مثال آخر، من أهدى إلى إنسان هدية، أعطاه هدية، إن كان الباعث على تلك الهدية المحبة والمودة في الله عز وجل، سمع تهاد وتحابه فأعطى الأخوة هدية، يثاب يؤجر. جميل كده. وأما إن كان قصده من وراء هديته إبطال حق أو إحقاق باطل، فهذه إيه؟ رشوة. جميل. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها إيه؟ أذلة. قال الله عز وجل وكذلك يفعلون. قالت وإني مرسلة إليهم، إلى مين؟ سليمان عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، عشان تقول له إيه؟ سيبنا نعبد الشمس، كل واحد حر، لا يعني إيه؟ تنهانا عن ذلك. وإني مرسلة إليهم بهدية، وهي مش هدية، ده إيه؟ هذه تريد إبطال حق من حقه أن يدعوهم إلى الله، أن ينهاهم عن عبادة غير الله. فناظرة بما يرجع المرسل، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، مالش بهدية، لا ده مال دفع لإبطال حق أو لإحقاق باطل، فما أتاني الله خير مما أتكم بل أنتم بهدياتكم تفرحون. تفضل شو تسأل حاجة؟ تسأل يعني الوقت اللي بيبني مثلا وعايز يوصل الكهرباء ما لازم يدفع رشوة، ما هذه لا تسمى رشوة. احنا قلنا ان تعريف الرشوة ما دفع من مال او نحوه لإحقاق باطل او لإبطال حق. هذا المواطن يتقن القيادة ومن حقه ان يصل الى رخصة قيادة، ولكن الموظف يأبى ان يعطي رخصة القيادة حتى ايه؟ يدفع 50 جنيه. فيدفع ليصل الى حقه لا ليحق باطلا هو من حقه. إذا كان لا يتقن القيادة ويدفع عشان يأخذ الرخصة فهذه رشوة، فإنه يدفع لإحقاق باطل وهو مش من حقه يأخذ إيه الرخصة. من حقه أن يكون له عداد وعمل كل الإجراءات الرسمية، ويأبى هذا المواطن المشؤوم أنه يعطي له العداد إلا بإيه؟ أن ينجز. وسبق الجنيه الكرنيه والحاجات دي. فهذا يأثم، وهذا المضطر لإيه؟ لا يأثم، لأنه إيه؟ دفع للوصول إلى حقه. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لما أخذت أموالهم قهرا وخرجوا يغيرون على عير قريش، خرجوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذه ده سطو، ده شمال، ده يمين، لا ده إيه؟ استعادة لحق، يريدون استعادة إيه؟ ما سلب منهم قهرا. فجميل كده. من أين أخذ العلماء هذه القاعدة؟ قاعدة إنما الأمور بمقاصدها أو إنما الأعمال بالإيه؟ من نيات. أخذوها من القرآن ومن السنة. طب كلمة النية ما جيتش في القرآن، لكن جاء ما يؤكد على معناه. تعال كده نشوف بعض الآيات. قال الله تعالى: وما يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إيه اللي خلى هذا الإنسان يثاب؟ نيته. هو خارج مهاجرا إلى الله ورسوله، ما خرج متاجرا ولا مخاصما ولا معتريا، إنما خرج مهاجرا نيته. جميل كده. قال الله عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة. أراد الآخرة هو هدفه اليوم الآخر، مش هدفه الدنيا، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. قال الله تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. طب اللي بيخرج الزكاة رياء وسمعة، محمد مفسد، إنما الأمور بمقاصده. هذا ما قصد الإيه؟ إنما فعلت ما فعلت ليقال جواد، مش دي النتيجة. طيب أريد أن أخرج للجهاد للثواب وأيضا للسمعة، هل هذا في سبيل الله؟ لا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا بس، يعني كده. طيب قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. عشان الإنسان اللي بيقول إيه، طب الكافر اللي بيفتح ملاجئ ويعمل مدارس ويرصف طرق ويطعم أيتام ويعمل إيه، أهو هو عمل الكلام ده علشان إيه؟ علشان الدنيا، وفي نفس الوقت عقيدته فاسدة. طيب هذا الذي فعله من الخير يذهب هباء؟ لا، يعطيه الله صحة وسعة وي وي وي وي. قال: من كان يريد الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها، فين؟ الدنيا. في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا. طيب يا رب ده أنا فتحت مدرسة، ما أنت أخذت صحة، ما أنت أخذت إيه؟ الألف ده أخذته عشرة، أخذت أنا. طيب قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء. الابتغاء هنا إيه؟ النية، المقصد. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. أنفق رياء وسمعة، حبط عمله وذهب أجره ويعاقب على ذلك. أنفق ابتغاء مرضات الله، إنما الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. وآيات كثيرة جدا. تعال نشوف في السنة، طبعا أول حديث يدل على هذه القاعدة حديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث العظيم تكلم العلماء رحمة الله عليهم عنه، يعني الكلام الكثير، وقالوا أن هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام. ويكفي أن الإمام البخاري رحمه الله جعله صدر لكتابه الصحيح، والإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد رضي الله عنهما ورحمة الله عليهما ذكر أن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم، يعني ضموا إليه أحاديث أخرى: من عامل عملا ليس عليه أمرنا، غير ذلك من الأحاديث. وقالوا إن هذا الحديث من أصول الإسلام العظيمة. وسبق معنا كثيرا الكلام عن مكانة الحديث. طيب الحديث فيه جملتان: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات هو عايزين نعرف حكم العمل ده إيه؟ النية. طب في الآخرة: وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال أحكامها تتبع النيات، وإنما الجزاء في الآخرة يتبع النيات. إنما الأعمال أحكامها مرتبط بالنيات. وإنما لكل امرئ في الآخرة ما نواه في الدنيا. فهذا يثاب وهذا إيه يرد عليه عمله. طيب النتيجة والحكم الشرعي. إنما الأعمال واحد جالك وقال لك أنا أريد أن أنا أفعل الأمر الفلان ليه يا فلان؟ قال لك علشان الواحد كده الناس برضو تقول أن فلان كويس يعني وشجاع وجواد وكذا، تقول له لا تفعل لا يجوز، يقول لك بس دي صدقة. ما هي صدقة ستفسدها الإيه؟ النية. وإذا فعلت ذلك يوم القيامة يرد عليك ذلك ويقول لك رب العالمين إنما أنفقت ليقال جواد. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الدليل التاني، مش هنوقف كتير مع الدليل وإنما الأعمال بالنيات لأن إيه هو ده موضوع كلامنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء الصحراء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم؟ هو مش الخسف ده عقوبة؟ يد النور يد النور. قالت كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ واحد خارج يبيع تمر، لا المظاهرة لا له دعوة بنظام ولا سلطة ولا يسقط ولا يطلع ولا ينزل، هو عايز يبيع عصير وعايز يبيع تمر هندي، لا في دماغه ولا مش في دماغه. جات الهفة موتت 10 كان هو منهم، يحشر في زمرة 6 إبليس ولا يحشر في زمرة 2 إخوان؟ يعني ليكون مهلكا واحدا ويبعثون إيه يصدون المصادر شتى ويبعثون على نياتهم. قالت وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، ده فلان ده مملوك لفلان، لا خرج عشان يرفع راية ولا يهدم كعبة ولا شمال ولا يمين، إنما خرج لأن فلان يملكه فمشي وراه شايل له الشنطة مسك له اللجام مسك له سلاح، لكن لا نيته يهدم ولا نيته يعمل أي حاجة، أمره ليس بيده، هو مملوك لفلان. فيهم أسواقهم ومن ليس منهم، ده واحد شاف فلان فخرج إيه يجيبه. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. القاعدة بتاعتنا بتقول إنما الأمور بمقاصدها. يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المجالس وإن لله ملائكة يسيحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر. في نهاية الحديث يا رسول الله إن فلان، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعض الملائكة يا رب إن فلانا ليس منهم، جي عشان ياخد فلان يستنى فلان عشان علان مش في دماغه الدرس ولا في دماغه شما. قال إيه قد غفرت له هم القوم لا يشقى بهم إيه جليس. جميل كده، ده إنما في جانب عفو الله عز وجل، ويحشر هذا على نيته وهذا على نيته. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هو نكست راية الجهاد وما عاد غزو في سبيل الله ولا جهاد ولا شمال ولا يمين، لكنه من كل قلبه يسأل الله منازل الشهداء فيبلغ منازل يبلغ الله منازل الشهداء حتى ولو مات على فراش. إنما الأمور بإيه؟ بمقاصده. إنما الدنيا لأربعة نفر، فالرجل الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، فالله عز وجل يعطيه بقصده ولكنه عجز. إذا سافر إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هو لو كان صحيح ومقيم وهو الآن حزين لأنه لا يفعل ما كان يفعله صحيحا مقيما. عن معن ابن يزيد رضي الله عنه قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضع عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها، ما يعرفش أن ابن هو اللي ساب إيه هذه الصدقة. قال فأتيته بها، شاف الفلوس عرفها، قال والله ما إياك أردت، أنا أردت أن إيه خرج لناس غريبة، فخاصمته أنا ده رزق إيه وجاني. كان في واحد أخ معانا بيرفع من السجود فنزل من جيبه جنيه ومشى لحد الايه، فهم في الصلاه الراجل اللي جنبه مسك الجنيه وايه وقبله وقال الحمد لله وحطه في جيبه. فقال لي خلاص ما عادش مجال للحوار طالما عمل كده يبقى انا ناهج اكلمه يقول لي ده ايه رزق ساقاه الله اليه فالله المستعان. فقال فصمت ذكر ملك تاتسل ايوه زي التانيين. قال فخاصمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد تصدق الليله على سارق. الصدقه مقبوله ولا مش مقبوله؟ مقبوله. لماذا؟ لانه ما قصد ان يتصدق على سارق، ما قصد ان يتصدق على زانيه، ما قصد ان يتصدق على غني، انما قصد ان يضعها في يد محتاج واجتهد واستفرغ وسعه. ف خلاص ايه احنا في سفر وفي مركب وخفيت علينا القبلة، او كنا في صحراء وخفيت علينا القبلة وصلينا وبدأ او ظهر لنا بعد ذلك اننا اخطأنا القبلة، نعيد الصلاة ولا لا نعيد؟ لا نعيدها ان استفرغنا وسعنا وسألنا أو اجتهدنا في رؤية الشمس والشروق والغروب إلى آخر وصلينا خلاص، إنما قصدنا استقبال القبلة واستفرغنا وسعنا فلا نعيد. أما من نوى أنه يصلي خلاص في أي اتجاه فهذا يعيد. طيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. هو بيطعم امرأته وفي نيته إيه يأخذ على ذلك إيه أجل. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حديث أبي بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا القاتل فما بال المقتول؟ إنه كان إيه الأمور بإيه بمقص، كان إيه نفسه وحريص وعزم على إنه يقتل، جاب السلم وطلع وخلاص وهيدخل الباب اتلقى النور بتاع الشقة نور. ترك السرقة لله ولا عجزا؟ أقسم أنه يفطر في نهار رمضان وفتح التلاجة تلاقي خراب، خسر اليوم وإيه فإيه هذا إيه إنما الأعمال هذا نوى وعزم. جميل كده. طيب إنه كان حريصا على قتل إيه صاحبه. طيب أبواب الفقه، الإمام السيوطي ذكر 70 من أبواب الفقه تدخل فيها هذه القاعدة. واحد أخوانا دخل إلى مكان الماء وغسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وما نوى الوضوء إنما نوى التبرد، يصلي؟ لا يجوز. لماذا؟ ما قد توضأ هذا الشخص توضأ، إنما الأمور بمقاصد. ما قصد إنه دخل وعجبه الرياضة دي. وينفع يجمع بين النيتين؟ ينفع يجمع بين النيتين نية التبرد والوضوء اللي هو تجديد الوضوء للصلاة. لا بأس، لا بأس، لكن يكون نوى أن يصلي بهذا الوضوء فقد استباح الصلاة، ما فيش مشاكل. وفي نفس الوقت يتبرد ما فيش مشاكل، لكن ما نوى رفع الحدث إنما وما نوى بركوعه وقيامه وذكره وقراءته الصلاة، لكن إذا نوى تقع صلاة. طيب والزكاة مر معانا والصدقة كثير جدا جدا في الأمثلة التي ذكر الإمام السيوطي رحمه الله. قال فهذه 70 بابا وأكثر دخلت فيها النية، بل نقول إن النية تدخل في كل عمل يقوم به المكلف. طيب موضوع محل النية محله القلب كما بدأنا في التعريف. هنا بعض الأمثلة: أداء الديون، إذا أعطى المدين الدائن من جنس حقه فإنه يحتمل التمليك هبة وقرضا ووديعة وإباحة وأداء للدين، فلا بد من نية تمييز إقباض الدين عن سائر أنواع القبض، ولا يشترط نية التقرب. واحد عليه لفلان 10 جنيه فجه فلان اللي ليه 10 جنيه ده اخد بالك وراح ايه اعطى له ايه 10 جنيه. طيب انت او جه اللي عليه ال 10 جنيه واداله 10 جنيه، انت نيتك تسد الدين ولا نيتك ان دي هديه ولا نيتك ان دي صدقه ولا نيتك ايه؟ اذا كان ايه وكذلك عشان كده لما بيجيك واحد يقول لك ايه انا لي عند فلان مثلا ايه 1000 جنيه وهو دلوقتي ما عادش قادر يدفع، ممكن احسب 1000 جنيه ده من الزكاه؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لانه ما قصد ساعه اعطاه ال1000 انها زكاه، انما قصد ان هي ايه قرض، خد بالك فلا تحسب ذلك. طيب ممكن يقول احتسبها صدقه مثلا تصدقت بها عليها مثلا، ما فيش مشاكل، من يسر على معسر او وضع عنه ده يدخل في هذا الباب. لكن اما الزكاه الواجبه يلزم معها نيه عند الاخراج. الامساك عن الطعام قلنا ان ممكن يكون حميه مباح، ممكن يكون على هيئه الانتحار، ممكن يكون على هيئه الايه الفرض اذا كان في الصيام الواجب او مستحب في الصيام المستحب. طيب نكتفي بهذا القدر في الكلام على هذه القاعدة، وتكلمنا عن شيء منها أيضا في المرة الماضية، القاعدة الأمور بمقاصدها. قال المؤلف رحمة الله عليه النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. إن شاء الله القاعدة في الدرس المقبل. قال المؤلف رحمه الله الدين مبني على المصالح وفي جلبها والدرء للقبائح، ان الاسلام قائم على جلب المنافع ودرء الايه المفاسد. ماشي، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.